يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شماني ودرجي حلفة يديرة وتلعلني يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك الله يا رفيع شاني وأدرني حفة يا تيرة وتلعلني به سكنوا وبه من خرافهم أمين وبآيات القرآن قرآن علو فانتئل في لنا آخر الغني نعرف البطحة وتعرفنا والصفا والبنيت يلفنا ولنا المعنى وخيف منا فاعلم آدم وكن وكني ولنا خير الأنعام أبو وعلي المرتضى حسب وإلى السبطين ننتسب نسبا ما فيه من دخني من بعده خلف منه سادات والديد عرف وبهذا الوصف قد قد وشفوا الله الله من قديم الدمع أهري وما أهزمني زين العابدين علي الله الله وابنه البابير خير ولي والإمام الصادق ذق الحفل الله الله وعلي العلا اليقين أهل بيت المصطفى الطهوري الله الله هم أمان الأرض فأهدكري شبهوا بالأنجم الزهري فانفعنا ببركته الله الله واهدنا الحسن نادي حرمته وأمتنا في طريقته الله الله ومعافاته من الفتن Yes.